كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله بآيات ربهم، وبيان ما أخذ به آل فرعون. وقيل الأول لتشبيه الكفر والأخذ به، والثاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. وكل من الفرق المكذبة أو من غرق القبط وقتل قريش كانوا ظالمين، أي ظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، الذين كفروا أي أصروا على الكفر ورسخوا فيه، فهم لا يؤمنون، فلا يتوقع منهم إيمان. ولعله إخبار عن قوم مطبوعين على الكفر بأنهم لا يؤمنون. والفاء للعطف والتنبيه على أن تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف. وقوله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، من هؤلاء؟ بدل من الذين كفروا، بدل البعض للبيان والتخصيص، وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمالئوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح، وقالوا نسينا ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق. وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم، ومن لتضمن المعاهدة. معنى الأخذ والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحاربة، وهم لا يتقون سبة الغدر ومغبته، أو لا يتقون الله أو نصره للمؤمنين وتسليطه عليهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تصادفنهم وتظفرن بهم في الحرب فشرد بهم، ففرق عن مناصبتك ونكن عنها بقتلهم والنكاية فيهم من خلفهم من وراءهم. من الكفرة والتشريد تفريق على اضطراب. وقرئ شرذ بالذال المعجمة وكأنه مقلوب شذر، كما يقال في العربية شذر مذر، أي متفرقين. ومن خلفهم والمعنى واحد، فإنه إذا شرد من وراءهم فقد فعل التشريد في الوراء لعلهم يذكرون، لعل المشردين يتعظون. وإما تخافن من قوم معاهدين خيانة، نقض عهد بأمارات تلوح لك، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فانبذ إليهم، فاطرح إليهم عهدهم على سواء على عدل وطريق قصد في العداوة، ولا تناجزهم الحرب، فإنه يكون خيانة منك، أو على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد، وهو في موضع الحال من النابذ، على الوجه الأول، أي ثابتا على طريق سوي، أو منه أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره. وقوله إن الله لا يحب الخائنين تعليل للأمر بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستئناف، ولا تحسبن، أو وقراءتنا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. والقراءة التي يفسر عليها الشيخ بالتاء ولا تحسبن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله الذين كفروا سبقوا مفعولاه. وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص بالياء على أن الفاعل ضمير أحد ومن خلفهم أو الذين كفروا، والمفعول الأول أنفسهم، فحذف للتكرير أو على تقدير أن سبق، وهو ضعيف لأن أن المصدرية كالموصول فلا تحذف، أو على إيقاع الفعل على أنهم لا يعجزون بالفتح على قراءة ابن عامر. وألا صلة وسبقوا حال بمعنى سابقين أي مفلتين. والأظهر أنه تعليل للنهي أي لا تحسبنهم سبقوا، فأفلتوا لأنهم لا يفوتون الله أو لا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم. وكذا إن كسرت إن إلا أنه تعليل على سبيل الاستئناف. ولعل الآية إزاحة لما يحذر به من نبذ العهد وإيقاظ العدو، وقيل نزلت في من أفلت من فل المشركين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أعدوا لهم أيها المؤمنون، لهم لناقضي العهد أو الكفار ما استطعتم من قوة من كل ما يتقوى به في الحرب. وعن عقبة بن عامر سمعته عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر ألا إن القوة الرمي، قالها ثلاثا. ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لأنه أخواه. ومن رباط الخيل اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، فعال بمعنى مفعول أو مصدر سمي به، يقال ربط ربطا ورباطا ورابط مرابطة ورباطا، أو جمع ربيط كفصيل وفصال. وقرئ ربط الخيل بضم الباء وسكونها، ربط نعم جمع رباط، وعطفها على القوة كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة. ترهبون به تخوفون به، وعن يعقوب ترهبون ترهبون بالتجديد والضمير لما استطعت أو للإعداد. عدو الله وعدوكم يعني كفار مكة. وآخرين من دونهم من غيرهم من الكفرة، قيل هم اليهود وقيل المنافقون وقيل الفرس، لا تعلمونهم لا تعرفونهم بأعيانهم الله يعلمهم يعرفهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون بتضييع العمل أو نقص الثواب. ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا مالوا، ومنه الجناح وقد يعدى باللام وإلى للسلم للصلح والاستسلام، وقرأ أبو بكر بالكسر للسلم فاجنح لها، وعاهد معهم، وتأنيث الضمير لحمل السلم على نقيضها فيه، قال السلم تأخذ منها ما رضيت به، والحرب تكفيك من أنفاسها جرع. وقرئ فاجنح بالضم، وتوكل على الله ولا تخف من إبطانهم، خد عافية ولا تخف من إبطانهم خدعا فيه، فإن الله يعصمك من مكرهم ويحيقه بهم، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم. والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصتهم، وقيل عامة نسختها آية السيف. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى، حلت في كل أمة من الأمم، أعطاها الله عز وجل رغدا في العيش وسلما في المواطنة ما بين الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيهم الصحة والعافية والمال والرخاء والعلاقة مع الدول مع بعضهم البعض، لكن عندما يغير هؤلاء القوم يغيرون حالهم من الأمر الحسن إلى الأمر السيء، من الأمر المأمور به إلى الأمر المنهي عنه، من الإيمان إلى الكفر. ولنضرب مثلا هنا عن قريش، فإن قريش أنعم الله عليها بأنها كانت قبلة للعرب جميعا يقصدونهم من أجل أن يأتوا إلى الكعبة، كانوا تجارا حول البيت، كانوا مطعمين، كانوا أصحاب صلة للرحم، كانوا لا يتعرضون لأحد، كانوا ينصرون المظلومين، كانت لهم السيادة على غيرهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت حالهم وتغير أسلوبهم، فذلك قطعوا الأرحام وكفوا بعد ذلك عن كل عمل فيه خير، وأساءوا إلى مواليهم، وبعد ذلك وتعرضوا للآيات وتعرضوا للرسل وعادوا أنبياء الله تبارك وتعالى، وسعوا في إراقة الدماء والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأحدثوا أشياء كثيرة بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تغيروا تغيرا كثيرا عندما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه وتحزبوا عليه وسعوا في إراقة الدماء، فغير الله عز وجل ما بهم من النعمة من الإمهال إلى بعد ذلك عاجلهم بالعذاب على يد رسوله وعلى يد المؤمنين. وهذا يدلنا دائما على أن الإنسان إذا سار في طريق حسن كصلة الأرحام والتصدق على الناس والإحسان إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه في هذه الحالة في الدنيا. ذلك بأن الله، بسبب أن الله لم يكن الله. إذن فحذفت الحركة فصارت يكون، فالتقى ساكنان فحذفت الواو فصارت يكون، ثم حذفت النون تخفيفا، فصارت لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم كما أنعم ذلك على أهل مكة، كما أنعم على بني إسرائيل، كما أنعم على فرعون، كما أنعم على أمم كثيرة، على عاد وثمود. لكن بعد ذلك ماذا حدث؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم، غيروا ذلك الأمر، عادوا الأنبياء والرسل، وقفوا أمام الحق. لذلك ربنا عز وجل قال: وأن الله سميع عليم، سميع لما يقولون من كلماتهم التي يتفوهون بها أمام الناس، عليم بنياتهم، عليم بأفعالهم سبحانه وتعالى. ثم ضرب الله مثلا آخر فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هذا مثل ثالث، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. انظر إلى الكفر عندما بدأ بشكل صريح وواضح في زمن سيدنا نوح عليه السلام، فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا نوح أن يصنع الفلك، فصنع الفلك، وبعد ذلك أغرق الله عز وجل الكافرين بسبب تكذيبهم لنوح وبسبب اتباعهم الكفر. انظر إلى قوم عاد، انظر إلى قوم ثمود، كيف ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ قال: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. هؤلاء قوم، كيف كان قوم صالح؟ هؤلاء الذين امتحنهم الله عز وجل بطلب منهم، طلبوا من سيدنا صالح أن يجعل من تلك الصخرة ناقة، فإذا هي ناقة عشراء ومعها فصيلها، وكانت تلد الماء يوما وتعطي لبنها يوما، فكانت آية من الآيات، كانت نعيما من نعمة من النعم التي أنعم الله بهم. عند ذلك ماذا كان من أشقاها إذ انبعث أشقاها؟ نعم، لذلك هذا الشقي ماذا فعل؟ قام فعقرها، فدمدم عليهم رب بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إذن هكذا يكون الأمر بالنسبة إلى كل أمة من الأمم. قال ربنا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أمم لا يعلمها إلا الله. ضربنا بعض الأمثلة عليهم والذين من قبلهم كانوا في رغد من العيش، كذبوا بآيات ربهم، كذبوا برسله، لم يستجيبوا لأمر الأنبياء والرسل بل حاربوهم. قال ربنا: فأهلكناهم بذنوبهم، بسبب ذنوبهم افتروا على أنفسهم، فكان ذلك سببا لإهلاكهم، وأعطانا مثلا للإهلاك. فماذا قال؟ وأغرقنا آل فرعون. إذن أكد هذا الأمر بأن الله عز وجل دل على كفران النعمة والكفر بآيات الله، ما حل بفرعون وما حل بجنده، إذ غيروا نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عن كل فريق من الفرق السابقة، عن كل أمة من الأمم التي عاندت الرسول وكفرت به ولم تؤمن به، فاستأصلهم الله عز وجل بعذاب. قال: وكل كانوا ظالمين. كل من الفرق المكذبة، سواء الذين غرقوا من القبط، سواء الذين قتلوا من قريش، سواء الذين أهلكوا مع سيدنا نوح، سواء الذين أهلكوا مع عاد، مع من قوم عاد، من قوم صالح، إذن هؤلاء الذين فعلوا السيئات وعاندوا الأنبياء فكانوا ظالمين، ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. ثم بين ربنا كل إنسان وكل مخلوق يسمى دابة لأنه يدب على الأرض. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. هؤلاء الذين يدبون على الأرض، من هو من هم شرهم؟ الذين أصروا على الكفر، الذين رسخوا في الكفر، الذين قاتلوا من أجل الكفر، الذين بذلوا أموالهم من أجل الكفر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، أصروا على الكفر ورسخوا فيه. إذن فهم لا يؤمنون. كأن الله عز وجل، الله عز وجل عالم بالغيب، الله أرسل إليهم الأنبياء والرسل وأعطاهم العقل ولقنهم الحجة، ولكنهم طبعوا على الكفر، لا يريدون الإيمان ولو رأوه واضحا أبلج كالشمس أمام أعينهم، فهم لا يريدون الإيمان، فقط يريدون العناد الذين عاهدت منهم. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقوا. من الذين كفروا جماعة كيهود بني قريظة، أيضا هؤلاء الذين كانوا يدعون أنهم يسيرون على منهج سيدنا موسى عليه السلام، ولو كانوا حقا يسيرون على منهج سيدنا موسى لآمنوا برسول الله مباشرة، لكنهم خالفوا أمر سيدنا موسى وأمر سيدنا محمد وأمر الله تبارك وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارهم أهل كتاب عهدهم ألا على ألا يمالئوا قريشا وألا يساعدوهم وألا يمدوهم بالسلاح، لكنهم ماذا فعلوا؟ نقضوا العهود ونقضوا المواثيق ومالؤوهم في عدة مواطن. نعم، وهذا ما بين ربنا عز وجل في غزوة الخندق، في عندما ركب كعب بن الأشرف إلى مكة حالفهم، حتى قالوا عندما سئلوا من أهدى سبيله، أهل مكة أم رسول الله؟ فقالوا عن أهل مكة إنهم أهدى سبيل. سبحان الله، هكذا دينكم يعلمكم يا معشر اليهود؟ نعم. لذلك ربنا عز وجل قال: الذين عاهدت منهم من بني قريظة من اليهود، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، أي لم يوفوا مرة واحدة بعهدهم وهم لا يتقون، لا يتقون أبدا. إنهم لا يتقون لأنفسهم هذا الغدر الذي يقومون به مع رسول الله، لا يتقون مغبته، لا يتقون الله فيه، لا يتقون نصره للمؤمنين، لا يتقون تسليط الله عليهم، ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى نكل بهم. ماذا قال عنه؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يعني عندما تصادفهم يا رسول الله وعندما تقاتلهم وتظفر بهم، إذن تفرق عنهم، فرق إذن بهم، إن أصيبهم والعدى نكل بهم، أقتل بهم، فرق جمعهم. نعم، لا تجعل أحدا من ورائهم، فشرد بهم كيفما استطعت أن تفعل. فهؤلاء قوم لن يؤمنوا، وهؤلاء قوم يفسدوا، وهؤلاء قوم يتآلبوا عليك، وهؤلاء قوم لا يصدر منهم إلا الشر، لعلهم يذكرون، لعل هؤلاء المشردين يتعظون. وهكذا نفوا هؤلاء المرة تلو المرة، بعضهم هلك وبعضهم انتقل إلى بلد آخر، ومع هذا هل اتقوا الله عز وجل؟ هل عادوا إلى الإيمان؟ قال تعالى بعد ذلك: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إما تخافن من قوم، أي قوم عاهدته، عاهدتهم خيانة، نقض للعهود والمواثيق يلوح أمرها في الأفق تماما. اطرح إليهم عهدهم، اطرح إليهم العهود والمواثيق، لا يكون العهد من طرف واحد. فإذا كانوا هم قد خانوك في العهود والمواثيق فاطرح إليهم عهدهم، ناجزهم عند ذلك، فبين لهم أن هذا طريق للعدو. أولا لا تناجزهم الحرب، فإن كان الخيانة لن تكون منك ولن تكون من أحد من المؤمنين، أما إذا علمت أنهم نقضوا العهد والمواثيق عند ذلك فأعلم أن الله لا يحب الخائنين. ثم قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هؤلاء إما لا يحسبن أحد من الناس الذين كفروا سبقوا، لا تحسبن على قراءة أخرى يا رسول الله والخطاب له، الذين كفروا سبقوا لا تحسب هؤلاء أنهم سبقوا في يوم من الأيام، فإنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى ليس عاجزا عن إدراكهم. إن الله سبحانه وتعالى عندما ينبذ هؤلاء لن يفلتوا من عقاب الله ولا من غضب الله سبحانه وتعالى. أما أنتم يا معشر المسلمين فالجهاد ذروة سنام دينكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يا معشر المؤمنين أعدوا لهم، افعلوا من الأسلحة ما تستطيعون. هؤلاء الذين ينقضون العهود والمواثيق، هؤلاء الذين كفروا وبعد ذلك يناصبونكم العداء، ماذا تستطيعون أن تفعلوا من قوة تتقوون فيها من جيش ومن سلاح ومن رمي ومن تدريب ومن قتال؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والتنكير هنا إنما يفيد الكثرة والعموم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أحدا من أصحابه الكرام رضي الله عنه خاصة من الصغار كان يطلب منهم ارموا، فإن أباكم أي إسماعيل كان راميا. وكان صلى الله عليه وسلم كما حدثنا عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر ألا اتنبهوا أيها القوم إن القوة الرمي، إن القوة الرمي، إن القوة الرمي. لذلك حصنه النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر ماذا حدث، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان السبب النصر أولا من الله عز وجل، هذا لا محالة. ولكن عندما نأخذ بالأسباب رأينا كيف أن الرمي ماذا أفاد المسلمين في بدر، وماذا أفاد المسلمين في أول غزوة أحد، وكيف عندما ترك الرماة أمكنتهم عند ذلك حدث بالمسلمين ما حدث، فكيف تبدد النصر، وكيف استطاع خالد وكان من المشركين أن يأتي إلى المسلمين وبعد ذلك أن ينكل بهم. السبب في ذلك مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رسول الله يبين على أن المقاتلين الرماة الذين يجلسون في أماكنهم ولا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية المعركة ولا ينتبهون لشيء من حطام الدنيا، ذلك الرباط في سبيل الله. قال ومن رباط الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهذه الخيل التي ربطت في سبيل الله هذه الخيل التي إنما جعل الله عز وجل ما تأكل وما تشرب وما تروث وما تبول كل ذلك في ميزان حسنات صاحبها، لأنه إنما حبسها لأي شيء للقتال. هذا خالد بن الوليد بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتعيبون على خالد أنه يعني حبس أدروعه وخيوله في سبيل الله؟ إذا كل ما كان معه، كل ما كان يأخذه من غنائم الحرب، إنما حبسها من أجل من لم يجد فرسا فليأتي خالد فليأخذ فرسا، من لم يجد سيفا فليأتي خالد، من لم يجد درعا فليأتي، وهكذا كان يحبس أسلحته من أجل الجهاد في سبيل الله له ولغيره. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب لماذا قال ومن رباط الخيل؟ ورباط الخيل من القوة، كان لما كانت الخيل من أعظم القوة في القتال في سبيل الله عز وجل ذكرها الله بعد عموم القوة. ألم ترى أن الله عز وجل ذكر سيدنا جبريل من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، لكنهم خصهم بالذكر لفضلهم على غيره، وهنا خص رباط الخيل على غيرها تماما. ترهبون به، ترهبون به من؟ عدو الله، تخيفونهم عندما تستطيعون أن تجهزوا أنفسكم وتستعدوا للقتال. ولذلك ترى المقاتلين الذين جاءوا بعد ذلك فاتحين ماذا فعلوا؟ جعلوا القلاع على السواحل على ثغور المسلمين، إذن استطاعوا أن يقاتلوا كل أعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عندما حبب إليهم، فجالت خيول النصر في كل مكان حتى وصلت إلى حدود الصين، ووصلت إلى شرق أوروبا وإلى غربها، وصلت إلى شمال إفريقيا وإلى قلبها، وصلت إلى الهند والسند، وصلت إلى كل مكان في سبيل الله عز وجل. ترهبون به عدو الله، أول من كان من أعداء الله كفار مكة، وآخرين من دونهم، الأقرب إليهم الذين كانوا اليهود يودونهم صورة، أيضا المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وقيل الفرس الذين كانوا جزءا من المنافقين فأبطنوا الإيمان، وبعد ذلك أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، فذلك عنوان النفاق. لا تعلمونهم، أنتم لا تعرفونهم بأعيانهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعرفهم، والله يسلطكم عليهم عندما تكونوا مخلصين لله عز وجل يفضح أمورهم. وهنا الجهاد يحتاج إلى إنفاق في سبيل الله عز وجل، فدعانا ربنا إلى الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. قال وما تنفقوا من شيء، أين؟ في سبيل الله، يوفى إليكم. أنتم تنفقون في الدنيا فالله يبارك لكم في الدنيا ويعوض عليكم ويعطيكم الثواب الأوفر عند الله عز وجل يوم القيامة، وأنتم لا تظلمون، لا تظلمون، لن يضيع عملكم، لن ينقص ثوابكم أبدا. ثم ختم الآيات بقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي مال جنح إلى كذا مال إليه فاجنح لها. السلم يعني الصلح والاستسلام وطلب العهد والمواثيق، عند ذلك لا بأس بذلك أن تعطيهم مطلبهم، لعل ذلك في السلم ولعل ذلك في الصلح مدعاة من أجل دخول الناس في الإيمان، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أعطاهم مهلة طويلة ومع ذلك بلغت 10 سنين، لكنهم على وقسمت العرب أنفسها في القبائل إلى قسمين، قسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم مع قريش، وشرط أن لا يعتدي أحد الأقسام على بعض، فإذا تحرك قسم واحد، شخص واحد، فإنما إثمه على الجميع. وهذا ما حدث، ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك انتشر الإسلام بسبب مخالطة الناس في السلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فكان الصحابة يقولون: ظننا أن صلح الحديبية إنما كان شرا علينا، إنما كان يعني ضعفا لنا، ثم تبين أن صلح الحديبية يزيدنا قوة إلى قوة إلى قوة، حتى حدث ما حدث بين خزاعة ونقيضتها. فكانت النتيجة أن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو سفيان معتذرا، فلم يرد عليه أحد من أصحاب رسول الله، ولم يرد عليه رسول الله، وعاد منهزما إلى مكة. وتجهزت جيوش المسلمين وفتحوا مكة فتحا عظيما، وكان هذا الفتح من جراء صلح الحديبية. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، توكل على الله. يعني ربما هؤلاء يبطنون المخادعة، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم مكرهم، ومكروا ومكر الله، والله خير، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. معنى ذلك الله يعاقبهم على مكرهم، وهو يعصمك من مكرهم، ويحيط المكر السيء بهم، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم. ولذلك هذه الآية إنما تتصل بأهل الكتاب، وكذلك لاتصالها بقصتهم. لكن بعد ذلك جاءت آية السيف، وبعد ذلك حملت الناس بعد القوة. فكان المسلمون إذا جاءوا بلدة من البلاد وكانوا من أهل الكتاب يخيرونهم بين ثلاثة أمور: البقاء على دينهم ودفع الجزية، الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إذا لم يريدوا هذا ولا هذا القتال، ويمهلون ثلاثة أيام لذلك الأمر. فنسخت هذه الآية بآية السيف. ثم بعد ذلك بين ربنا سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كلام كتابه العزيز، وأن يجعلنا من المتبصرين به، العاملين به، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، وأن يجعله حجة لنا وقوة لنا، وأن يمن كتابنا، وأن ييسر حسابنا، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.